بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من تفسير سورة هود، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إن الله جل جلاله بعد أن ذكر في بداية السورة تخرصاتهم وأباطيلهم حول القرآن الكريم، حيث زعموا أنه سحر، وحيث كانوا يستغشون ثيابهم ويثنون صدورهم لكي لا يستمعوا إلى هذا الكلام المبارك، ثم ذكر تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم للقرآن، وقد بلغ هذا من الهم والحزن في نفس رسول الله ما بلغ، ثم أعقب القرآن بعد ذلك، أعقبت هذه السورة الحديث عن تحدي القرآن لهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، حتى إذا ما عجزوا علموا أنه وحي من الله. بعد هذا كله يقول الله جل جلاله مسليا ومعزيا لنبيه: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. لعلك تارك تبليغ ما أمرت بتبليغه، ضائق بما يوحى إليك صدرك فلا تبلغه إياهم، مخافة أن يقول لولا أنزل عليه كنز وما أنزل، أو جاء معه ملك وما جاء. فقد يدخل في نفسك شيء من هذا في أن تتردد في البلاغ باعتبار الجبلة البشرية التي عصم الله نبيه من أن يستجيب لها، ولا سيما فيما يتعلق بالبلاغ عن الله عز وجل. إن الله جل وعلا قال في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. الكيدودة مقاربة الشيء ولا تعني التلبس به ومخالطته. وإذا، وهنا التنوين عوض عن جملة، يعني إذا فعلت ذلك وإذا افتريت علينا غيره لاتخذوك خليلا، العداوات كلها سوف تزول وتنقضي وتحل محلها الخلة والمودة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وبعد أن قال الله لنبيه ولولا أن ثبتناك، لا يزعم أن أحد من الناس أن التثبيت إنجاز شخصي له أو أنه قدرات شخصية له. بعد أن قال الله لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت، ومرة أخرى الكيدودة مقاربة الشيء ولا تعني مخالطته أو التلبس به، تركن إليه، والركون أدنى الميل وشيء قليل، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثم قال إذن، ومرة أخرى التنوين عوض عن جملة، يعني لو فعلت هذا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا في الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. أحيانا الشخص من كثرة معاندة الناس له ومراغمة الناس له وتطاولهم عليه وافترائهم عليه تجتاحه أو تغشاه بعض المشاعر البشرية أن يستسلم، أن يستسلم وأن يترك أمر البلاغ كليا أو جزئيا. فيقول الله لنبيه: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، يضيق صدرك ببلاغه، أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. هم يطلبون هذا على سبيل التعجيز، على سبيل التعنت، وليس على سبيل التماس مزيد من الأدلة لتطمئن بها نفوسهم، لأن الله جل وعلا يعلم أنه حتى لو استجابهم إلى ما اقترحوه ما آمنوا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إنما أنت نذير فقط، واجبك البلاغ والنذار والبشارة، والله على كل شيء وكيل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فلا تكترث لتخرصاتهم ولا لأباطيلهم ولا لأقاويلهم. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخرا نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن لو حدث هذا سوف يكون إيمان اضطراري وليس إيمانا اختياريا. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لكن لن يكون الإيمان المنجي المقبول عند الله عز وجل. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، فانفذ لما أمرتك به ولا تمنعك. مسألتهم إياك لهذه الآيات لا يمنعك هذا من تبليغ الدعوة ومن تبليغ الوحي ومن الاستجابة لأمري في البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقلنا أكثر من مرة في لقطة بلاغية جميلة، لأن ظاهر الآية قد يثير إشكالا: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت. طب ما الجديد؟ كما قلنا كل فإن لم تأكل فما أكلت، يعني في الآية سر لغز، أمر لطيف دقيق يحتاج إلى تأمل. ما من صيغ العموم: بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل. البلاغ على هذا النحو من الشمول والتمام والكمال والإحاطة، بأن نقصت شيئا أو زدت شيئا فما بلغت رسالته، فكأنك لم تبلغه بالكلية. ليس عندك ما تخفيه أو ما يعتذر عنه أو ما يخجل منه أو ما يستحيى منه. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. يبقى المعنى جملته إن عنادهم، جحودهم، إعراضهم عن الإيمان، وإن شدة اهتمامك بأمرهم من شأنه حسب الطباع البشرية أن يقتضي ضيق الصدر، حسب الطباع البشرية، أو أن يخطر على البال ترك بعض الوحي، ترك بعض الوحي. ولولا عصمتنا إياك وتثبيتنا لك ما استسلمت لما أمرت به من البلاغ، لكن الله عصمك، لكن الله حفظك حتى تؤدي رسالته وحتى يرحم العالمين بنور نبوتك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. نعم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ما قال تعالى: أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا حديث عن إعجاز القرآن الكريم وعن تحدي العالم أجمع بل الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا يزال هذا التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفترات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. إذا عجزوا إذا قام التحدي عليهم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. هذا كلام الله المنزل من عنده المتضمن لعلمه وأمره ونهيه، وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ثم قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إما حديث عن أعمال المرائين التي يجعلها الله هباء منثورة، أو بالأولى أعمال الكفار حيث لا تنفع مع الكفر طاعة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كفار يأتون بملء الأرض أحيانا حسنات، يسافرون إلى أفريقيا ويتحملون قساوة الجو والظروف والمناخ، يبذلون المليارات في حفر آبار وكفالة أيتام وكذا وكذا وكذا، يطعمهم الله بها طعمة في الدنيا، يعد لهم بها طيبات في حياتهم الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. انظر إلى الاحتياط لطلاقة المشيئة الإلهية. ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين عطايانا سحائب مغدقات ولكن ما وجدنا السائلين. تجل النور فوق الطور باق فهل بقي الكريم بطور سينا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. إما أعمال المرائين، واليسير من الرياء شرك، والعمل الذي دخل فيه الرياء عمل حابط لا يرفعه الله فوق رأس صاحبه شبرا واحدا، يفسد العمل الذي دخل فيه. لكن ألا الشرك الذي يحبط العمل كله ويفسد الدين كله، الشرك الأكبر المتعلق بأصل الدين أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أما الرياء يحبط العمل الذي دخل فيه ويفسده، لكنه كغيره من سائر الكبائر والمعاصي المقحمات أصحابها في خطر المشيئة. إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه جل جلاله. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى فمن كان على بينة من ربه. الفطرة كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسن فيها من جدعاء؟ ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، أفمن كان على بيت ربي ويتلوه شاهد من يأتي القرآن الكريم الذي تلاه جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام مصدق لما جاء في هذه الفطرة، يعني دليل لها، فلله على خلقه ميثاق الفطرة وميثاق الرسل، ولكن الله جل وعلا لا يعذب إلا بميثاق الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أفمن كان على بيئة من ربه الفطرة ويتلو شاهد من الوحي جبريل عليه السلام عندما يتلو على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله شهد آخر كتاب موسى إماما ورحمة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك يؤمنون به، لأن في التوراة بشارة بمحمد، لأن في الإنجيل بشارة بمحمد، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، ومن يكفر به بالقرآن أو بالنبي الذي تلا على الناس هذا القرآن وجاء بالوحي المعصوم مصدقا لما في الفطرة، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك، لا طريق إلى النجاة، لا طريق إلى مرضاة الرب جل جلاله، لا طريق إلى مجاورته في دار كرامته بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا من خلال اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه. في صحيح مسلم يعني الحديث هذا والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. سعيد ابن جبير كان يقول: كنت لا أسمع بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو تصديقه في القرآن، فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب الله؟ أين مصداق هذا الحديث في كتاب الله؟ نعم. ثم قال: حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فهذا حديث عن الملل كلها إلا ملة الإسلام، فلا تكو في مرية من، أي من القرآن، وأنه حق من عند الله لا مرية ولا شك فيه. ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ولكن أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في تفسير هذه الآيات الكريمة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.